بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم والروض المربع بشرح زاد المستقنع: أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. نعم، هذه يعني أخذناها من قبل، تعرفونها. هذا النوع الثاني، أو رفع بقليله حدث، لكن الشيء الذي ذكره الشيخ منصور وقد يكون ما مر قوله: حدث مكلف أو صغير، يريد أن يقول لك سواء كان هذا الوضوء وضوءا واجبا أو لم يكن واجبا، المقصود أنه رفع به حدث. مكلف رفعه للحدث واجب عليه، أما الصغير لا يجب عليه، لكن بما أنه رفع به الحدث فحينئذ هذا الوضوء المتقاطر من هذا الصبي المميز يصبح إيش؟ يصبح طاهرا، لأنه استعمل في رفع حدث، مع أن وضوء الصبي لا يكون واجبا. وقوله صغير، المقصود صغير مميز، هذا واضح، لأن غير المميز من كان دون السبع لا يصح منه الوضوء، فالوضوء المتقاطر منه، فالماء المتقاطر منه ماء طهور. قال: لحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. معلوم بالإجماع أن الجنب ليس نجسا، فلو انغمس الجنب في ماء لا يتنجس الماء، فحينئذ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لو كان الماء يبقى طهورا لما نهي عنه. فحينئذ فهمنا من ذلك أن الماء يتضرر بذلك، وحينئذ هو المسمى بإيش؟ بالماء الطاهر، وينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وعلم منه. قال رحمه الله: وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور. نعم، هو يريد أن يبين لك هذه القيود. قال: وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور. ليش طهور؟ لأنه قال: أو رفع بقليله حدث. فالوضوء المستحب والغسل المستحب هذا الماء المتقاطر منه، نعم، لم يرتفع به الحدث فهو طهور ولا يسمى طاهرا. قال: كما تقدم. متى تقدم؟ في آخر مسألة إيش؟ المياه المكروهة، نعم، إذا استعمل في غسل مستحب أو وضوء مستحب. قالوا: أن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، هذا فهم من قوله إيش؟ بقليله، أو رفع بقليله. فإن كان الماء كثيرا، يعني عندنا ماء 300 لتر، 300 لتر قليل ولا كثير؟ كثير. فجاء الجنب وانغمس فيه ناويا رفع الحدث الأكبر، يرتفع حدثه؟ يرتفع. الماء طهور ولا طاهر؟ طهور، الماء طهور لأنه كثير، يعني أصلا الماء الكثير لا يتضرر من وقوع النجاسة فيه، فمن باب أولى هنا. لكن يكره الغسل في الماء الراكد. نعم، يكره الغسل في الماء الراكد ولو كان كثيرا، يعني لا يفهم من هذا أن الاغتسال في الماء الراكد مباح، لا، يكره لنهيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمسه أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. نعم، هذه تحتاج تركيز، تنبه لها، و يعني من المسائل الصعبة. جنب عنده ماء قليل، لو انغمس فيه للتبرد وخرج، الماء إيش؟ طهور، صح؟ ما في إشكال حتى لو كان جنبا. الإشكال إيش؟ أن يغتسل لرفع الحدث. الجنب هذا إذا أراد أن يغترف، يريد أن يغترف بيده ويصب الماء على جسمه، ايش رايكم؟ في اشكال؟ طيب وضع يده بنية رفع الحدث، في اشكال ويصبح الماء مستعمل، صح؟ طيب المتوضئ كيف؟ ايش رايكم؟ شوفوا يا شيخ، عندنا ثلاث صور للمتوضئ وثلاث صور للمغتسل، تنبهوا لها. الصورة الأولى تضر في المغتسل وفي المتوضئ، الصورة الأولى تضر في المتوضئ وفي المغتسل ويصبح الماء طاهرا في كلا الصورتين. ما هي الصورة؟ أن يضع يده ويغمس يده في الماء بنية رفع الحدث، فإذا جاء المغتسل من عليه جنابة ووضع يده وغمس يده بحيث يريد بغمس اليد أن يرتفع الحدث عن اليد، يريد أن يغسل يده عن الجنابة، فحينئذ يصبح الماء مستعمل. و يكون طاهرا لا طهورا. المتوضئ نفس الشيء بعد غسل وجهه طبعا، لأنه متى يجب عليه أن يغسل يده؟ بعد غسل وجهه، فغسل وجهه ثم غمس يده بنية غسل اليد عن الوضوء، يصبح الماء مستعملا. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا يضر الماء، صورة ثانية لا تضر الماء لا في المتوضئ، لا في صورة المتوضئ ولا في صورة المغتسل، وهي هذه الصورة، وهي أن يغمس يده بنية الاغتراف، هذه ما يضر، بحيث أن من عليه جنابة جاء وغمس يده في الماء القليل من أجل أن يأخذ هذا الماء ويضع على بدنه، ف لما وضع يده في الماء لم ينوي رفع الحدث، ما نوى رفع الحدث إلا متى؟ بعد ما أنزل الماء على جسده، فحينئذ هذا لا يضر. وكذلك المتوضئ، لو أن المتوضئ جاء وغسل وجهه، هو الآن قبل أن يغسل وجهه نوى إيش؟ نوى رفع الحدث الأصغر وغسل وجهه، ثم جاء وغمس يده في الماء اغتراف للاغتراف فاغترف، ولما أخرج يده من الماء نوى غسل اليد، ما يضر، تمام؟ هذه ما يضر. الصورة الثالثة هي الفرق بين المغتسل والمتوضئ، هذا الذي قرره الشيخ عثمان رحمه الله في حاشية المنتهى، وهي هذه الصورة الثالثة. بعد النية الأولى هو يأتي الجنب وينوي رفع الحدث الأكبر، أو يأتي من يريد الوضوء وينوي رفع الحدث الأصغر، النية الأولى، ثم يغمس يده في الماء ذاهلا عن النيتين. لماذا أنت غمست يدك في الماء؟ ماذا تريد؟ يقول ما أدري، يعني أريد، ما يدري ماذا يريد، ذهل. إذا كان قصد بذلك الاغتراف فلا يضر في الصورتين، في الوضوء وفي الغسل، وإذا كان بنية رفع الحدث فيضر في الصورتين، لكن إن كان ذاهلا فيضر في صورة الغسل ولا يضر في صورة الوضوء. هي هذه التي يريدها المصنف رحمه الله. طبعا هذا بعد إيش؟ بعد أن يغسل الوجه في المتوضأ، لأنه قبل غسل الوجه ما عندنا إلا اغتراف. واضح؟ يعني الآن الماء أمامك، وجاء المتوضئ من يريد الوضوء وغسل يده في الإناء، تمام، ولم يستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء، تمام، هذا إيش يسمى؟ هذه طهارة مستحبة، ما في إشكال، الماء طهور. ثم جاء وغمس يده من أجل أن يغسل وجهه، هل يتضرر الماء؟ ما يتضرر، لأن هنا ما عندنا إلا صورة الاغتراف، يغترف من أجل أن يغسل وجهه. بعدما غسل وجهه جاء الآن دور إيش؟ غسل اليد. فماذا قال المصنف؟ قال: ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، أي أن الحدث الأصغر يتكرر كثيرا، فلمشقة التكرر لا يضر اغترافه، بخلاف من عليه حدث أكبر. ثم قال: فإن نوى وانغمس هو، أي من عليه جنابة، فإن نوى يعني لابد أن ينوي يا مشايخ. أما إذا انغمس من عليه جنابة ولم ينوي ما يضر. قال: فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، لأنه قليل، وصار الماء مستعملا. ويصير الماء مستعملا، اقرأ يا شيخ. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. نعم، هذا مر علينا من قبل، فكون الماء متردد على العضو لا يضر. وكذلك في الجنابة، لو أن هذا الماء نزل من رأسه على وجهه على صدره على بطنه على قدمه ما يضر، ما دام مترددا على الأعضاء لا يضر، ويبقى طهورا حتى ينفصل عن البدن. هذا هو النوع الثاني من الماء الطاهر. النوع الثالث: قال رحمه الله: أو غمس فيه في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم الليل الناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. نعم. قال: أو غمس فيه، أي في الماء القليل، الماء الكثير ما يضر. أو غمس فيه، أي في الماء القليل كل. القيد الأول الماء القليل، القيد الثاني قوله كل يد، كل يد، القيد الثالث مسلم، القيد الرابع مكلف، القيد الخامس قائم من نوم ليل، القيد السادس ناقض للوضوء، القيد السابع قبل غسلها ثلاثا فطاهر. استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فغمس يده في ماء قليل، ولابد أن يحصل غمس كل اليد، فإن غمس كل يده في الماء القليل أصبح هذا الماء القليل إيش؟ طاهرا لا طهورا. هذه المسألة من المفردات. قال: فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، يعني لما غمس يده في الإناء نوى بالغمس غسلها أو غمسها هكذا نفس الشيء. وكذا إذا حصل الماء في كلها، كيف؟ الماء صبه على يده، لكن ما يكون الماء فقط وقع على الأصابع، فإذا كان الماء فقط وقع على الأصابع الماء طهور، لأنه ما حصل الماء في كل اليد، أو كان الماء حصل على الراحة فقط الماء طهور، لكن هذا الماء حصل في كل اليد وشمل كل اليد، فحينئذ هذا الماء المتساقط يصبح طاهرا. كيف؟ إيه كل اليد. في الإقناع المصنف رحمه الله الحجاوي الشيخ موسى ذكر قال: واختار جمع أن غمس بعضها كغمس كلها لا فرق، لكن المذهب هو يعني بحيث عندنا في المذهب لو أنه غمس فقط أصابعه الماء لا يتضرر والماء يبقى طهورا، وعلى القول الآخر الذي ذكره الشيخ موسى في الإقناع أن غمس بعض اليد كغمس كلها، وذكرت لكم هذا لأنه قول قوي أيضا في المذهب، لأن الشيخ موسى رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يذكر الخلاف إلا إذا قوي. قال: ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، يعني حتى لو كانت اليد مكتوفة، اليد مكتوفة يعني بحيث تكتيف اليد في الأصل أن تكون خلف الظهر ومربوطة، أو في جراب لو وضعها في جراب ونحوه ككيس صفيق ونحو ذلك، فيعني لو جاء إنسان ووضع يده وهو نائم في كيس أو نحو ذلك ثم قال يدي طاهرة ما أصابها شيء، نقول لا، لأنه تعبدي. لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ويقال في هذا الحديث كما قيل في الحديث الأول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأن هذه اليد ليست متنجسة فالماء لن يتنجس، فحينئذ علمنا أنه لا يبقى على طهوريته، حينئذ يكون طاهرا. اقرأ. قال رحمه الله: ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقضه، والمراد باليد هنا إلى الكوع. نعم، قال: ولا أثر لغمس يد كافر، استفدناها من قوله مسلم من القيد الثالث، وقوله وصغير ومجنون استفدناها من قوله مكلف القيد الرابع، وقوله وقائم من نوم نهار استفدناها من قول قائم من نوم ليل، يعني حتى لو نام طوال النهار وغمس يده في الماء القليل الماء طهور، أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء استفدناها من القيد السادس لما قال ناقض الوضوء. بقي عدة قيود: القيد الأول الماء القليل، فلو غمس يده في ماء كثير واضح لا يتضرر، وكذلك قوله كل يد القيد الثاني لو غمس بعض يده كما ذكرت لكم المذهب لا يتضرر، وعلى القول الثاني يكون طاهرا، وقوله قبل غسلها ثلاثا فإن غسلها ثلاثا ثم غمس يده ما في إشكال خلاص. وهل غمسها في مائع غير الماء يتضرر، بحيث نقول ما تشرب، يعني لو غمس يده في عصير قبل غسلها ثلاثا؟ يقولون يكره، ذكره بن مفلح في المبدع، قال يكره أن تغمس اليد في مائع، ويكره أكل شيء رطب بها قبل غسلها ثلاثا. وهذه القيود مستفادة من الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين، ولا يقال الكافر من باب أولى، ها؟ لأنه تعبدي، فما نأتي ونقيس، لو قلنا أن العلة النجاسة لكان لدخل الكافر، لكن هنا التعبدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، باتت أخذنا منها إيش؟ نوم الليل. نعم. قال رحمه الله: ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. نعم، هذا الماء إذا لم يجد غيره استعمله ثم تيمم، وهذا للخلاف القوي فيه. والمقصود أي ماء؟ لا، مو الماء المستعمل، إذا غمست فيه، وليس الماء الذي رفع بقليله حدث، لا، هذا ما يستعمله قطعا، لأن الجمهور يقولون أنه طاهر لا طهور، يوافقون الحنفية والشافعية، الجمهور يقولون هذا، فما في إشكال. الإشكال هنا حينما تأتي المذاهب الثلاثة والجمهور يقولون أن هذا الماء ماء طهور، فإذا تيممت وتركته يقولون تيممك باطل وصلاتك باطلة، وإذا استعملت هذا الماء وصليت تعتقد أن صلاتك باطلة، فحينئذ للاحتياط تستعمله وتتيمم. ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره أو إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، فإن ترك استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به لتركه الواجب عليه. يعني يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ويجب عليه أن يتيمم. قال رحمه الله: وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه. نعم، هذا النوع الرابع من المياه، من الماء الطاهر. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه أي دون المذي، لأنه في معناه، أي في معنى غسل، أي في معنى غمس اليد، وفي معنى غسل اليد إذا حصل الماء في كله. إذا غسل الذكر والأنثيان لخروج المذي، إذا خرج المذي فعندنا في المذهب يجب غسل الذكر والأنثيين، وغسل الأنثيين من المفردات، والنقض بالمذي اتفاقا نقلا، وعندنا في الأنثيان يغسل. فهو في حكم إيش؟ في حكم الماء الذي قبله. وكذلك لو كان الإنسان ما عنده إلا هذا الماء الذي غسل به ذكره وأنثيه من خروج المذي، فحينئذ ماذا نقول؟ يستعمله ثم يتيمم، لأن المذاهب الثلاثة يقولون إن هذا الماء ماء طهور. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. نعم، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. فإذا غسل المذي بالماء فإن الماء الذي غسل به المذي فحينئذ يكون هذا الماء ماء نجسا، لأن المذي نجس. فالمقصود أن يغسل الذكر والأنثيين بدون المذي فيكون طاهرا. أما إذا كان المذي غسل بهذا الغسل فالماء يكون نجسا. فهذه من المفردات كلها، غمس اليد وكذلك غسل الذكر والأنثى، غسل الأنثيين من المفردات. المالكية يقولون يغسل كل الذكر، ناظم مفردات ذكر مسألة غمس اليد، قال: من بعد نوم الليل يبغي الطهرى تثليث غسل اليد فرضا فقرا، وغمسها في الماء قبل الغسل يسلبه التطهير جاف النقل، وعنه بل ينجس أيضا قالوا منصوصه واختاره الخلال. فعندنا قول آخر أن الماء يتنجس إذا غمس فيه اليد. نعم، النوع الخامس. قال رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. إيه، هذا النوع الخامس، ولها أربعة قيود. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير. صورة المسألة: عندنا ثوب متنجس وعندنا هذا الماء. الآن الثوب المتنجس ببول أو نحوه، غسلنا الماء، غسلنا الثوب بالماء، الآن يجب كم نغسل الثوب؟ 7 غسلات. الغسلة الأولى ما تقاطر منها نجس، الغسلة الثانية نجس، والثالثة حتى السادسة، الغسلة السابعة ما تقاطر منها طاهر. طهر المحل، غسلناه زيادة، غسلة ثامنة ما تقاطر منها إيش؟ طهر. تمام. قال أو كان آخر غسلة، هذا القيد الأول، زالت النجاسة بها، القيد الثاني، وانفصل، القيد الثالث، غير متغير، القيد الرابع، فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل، المتصل طاهر. فإن لم ينفصل، إن لم ينفصل هذا مفهوم أي قيد؟ الثالث. إن لم ينفصل فإيش؟ فطهور. يعني ما دام الماء مترددا على الثوب المتنجس فهو طهور، وهذا مر عليكم. متى يحكم بطهارته؟ إذا انفصل. طيب، وعدم وجود بقية القيود يكون نجسا، القيود الأخرى الثلاثة إذا لم توجد فيحكم بأن الماء نجس. فإذا كانت إذا لم تكن آخر غسلة، الغسلة السادسة أو الخامسة، فنجس. إذا لم تزل النجاسة بالغسلة السابعة، يعني هذه في صورة إيش؟ إذا زالت النجاسة بالغسلة السابعة أو زالت قبلها. أما إذا كانت يعني غسلنا الثوب 7 مرات ولم يطهر، فالغسلة الثامنة ما ينفصل منها نجس. طيب، قال غير متغير، فإذا كان متغيرا بالنجاسة فهو أيضا نجس. قال لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. هذا التعليل ليس تعليلا لأنه طاهر لا طهور، هذا تعليل لأنه طاهر لا نجس. يعني لماذا لا نقول بأن هذا الماء نجس؟ لأنه لاقى نجاسة، صح؟ يعني الآن الماء الثوب متنجس، صح؟ يعني الثوب قبل الغسلة السابعة نجس أم طاهر؟ نجس. فالآن هذا الماء لاقى محلا متنجسا وانفصل، لماذا ما نقول نجس؟ نقول لا، قال لأن المنفصل، الماء المنفصل بعض المتصل، الماء المتصل والثوب، فالثوب هذا إيش؟ تغير، كان نجسا ثم أصبح طاهرا، فلا نقول بأنه نجس بل هو طاهر. وأما كونه طاهرا لأنه استعمل في إزالة نجاسة أشبه المستعمل في رفع الحدث. هذه 5 أنواع ذكرها المصنف رحمه الله للماء الطاهر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.